إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. فإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض. هو يعني إذا عمل شيء وبنى عليه حكم لا ينقض السابق، ولكن إذا كان ما عمل ممكن ينقضه أو ينقضه المتجدد، أما الماضي فكما قال عمر ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولكن لو لم يبنى عليه حكم يعني يرجع عنه، لكن الذي مضى أول بالاجتهاد هو سائغ. نعم. وإن أريد نعم أي ضروري أيوه وإن أريد ما عمل يعني ما أن عمل وإن أريد ما أن من عمل بالأول أو أن ما إيش؟ هو قال وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض ليس مما نحن فيه. أيوة أريد أن ما عمل أو ما أريد الذي عمل بالأول الذي بني عليه الاجتهاد الأول أو بني على الاجتهاد الأول لا ينقض، يعني مراد الحكم الذي بني ممكن يعني ما فيه. نعم. أيوة يعني مطلق أن الاجتهاد لا ينقض هذا ليس مسلما، لأنه إذا لم يعمل به أو كان مخالفا لكتاب أو سنة فإنه ينقض الاجتهاد، لكن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا ليس مطلقا، هذا إذا لم يعمل به، أما إذا عمل به يعني لا يكون نقضا، لا ينقض من جديد يعني من أول، أما ما لم يعمل به ينقض إذا تبين أنه خطأ أو أن هذا الاجتهاد أرجح من الأول. نعم. ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه. أي. فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ هو هذا إذا علم أنه باطل يعني لزمه أن ينقض الأول، وهذا قوله ليس على إطلاقها. نعم. الشيخ الشافعي رحمه الله رجع الشافعي عن القول القديم، وهم الآن يقولون المسألة القديمة يقولون بها معتمدة عندهم. لا هو يقول انه رجع القديم ما يقول رجع القديم، هم يقولوا قول القديم وقوله الجديد، هو ما رجع هو ما في، لو كان ما في لفظ الرجع، لانه لو كان رجع ما كان في خلاف. نعم كيف وجد التاريخ والرجوع. أي ولكن الرجوع ليس هو ما يحدث القول الثاني ما يبدو القول الاول يعني ما هو على كل حال يعني يعني المذهب الجديد والمذهب الأول هذا مذهبه يعني في العراق ومذهبه الأخير، ولذا قد يكون الراجح القول الأول مذهب الجديد الأول قد يكون هو الراجح وقد يكون هو الأقيس. أي وكذلك كون الإمام أحمد رحمه الله له رواية ثانية في المسألة يعني ما لا ينبغي أن يقال هذه ظاهر مذهبه وهذا مشهور مذهبه وهذه الرواية نقلها عنه فلان وهذه الرواية نقلها عنه فلان، فينظر فيه يعني مثل ما ذكر أنه مثل دليلين تعارضا فيرجح بينهم. نعم. الذي يأتي بعد الشيخ ويرى الأوجه ما رجع نص عبد الذي جاء بعده لو رأى أن كل كلامه خطأ لا يتبعه يتركه. لا أقصد مثلا هذا الشيخ ما رجع عنها. أيوة أقول إذا كان رجع عنها هو يبين ذلك، يقول قال به الشافعي ورجع عنها. نعم. قال ولو خلع مجتهد وكثير الآن من الأقوال تجد في الأصول وفي غيره يقول لك ورجع عنه في آخر عمره، أي وحتى الإنسان نفسه يرى مثلا وقت شيء ثم بعد ذلك يظهر له أن الحق مع هذا. والشيخ رحمه الله كان في يظن أن الأشهر الحرم أنها نسخت ثم بعد ذلك قال بأنه ظهر له أنها لم تنسخ. نعم يعني القتال في الأشهر الحرم يعني تحريم القتال في الأشهر الحرم كان يظن أنه نسخ ثم بعد ذلك قال بأنه لم ينسخ وهو الذي ظهر له. نعم وهذا كثير عند العلماء. نعم. ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرار يعتقد الخلع نفسه فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقه. نعم. ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض. لم ينقض لأنه بنى عليه الحكم، فهمتم؟ أما الشخص في نفسه ممكن يبدأ، لكن ما قضى به فهذا يكون نافذا. نعم نعم، ولكن هذا في نفسه، الفرق أن هذا في نفسه وهذا في غيره. أي للزوم التسلسل بنقد النقد، أي واضطراب الأحكام، ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزمه، لا يلزمه فراقها. هي لأنه هذا يعني إذا كان سائل وليس مجمعا على بطلانه، لأن النكاح قد يفوت، يعني لأن الرجل إذا دخل بالمرأة وصار بينهم أطفال وما إلى ذلك، فهذا يعني مسوى أنه يعني مدام أصله على طريق صحيح وليس فيه قاطع إذن يترك على ما هو عليه. نعم. عمله بالفدية جرى مجرى حكم الحاكم. نعم. قال التقليد أي. لغة جعل شيء في العنق محيطا به، والشيء أي. والشيء قلاد، أي يعني التقليد في اللغة هو جعل القلادة في العنق، تقليد قلده يقلده تقليدا إذا جعل القلادة في عنقه، وعادة أنه يقلد القلادة، وقد وكل ما يحط في الرقبة ممكن يسمى يعني قلادة ويسمى فعله تقليدا. نعم أيوة. وشرعا قبول قول الغير من غير حجة، أيوة يعني أحسن ما يقال في تعريف التقليد أنه قول من ليس قوله دليلا من غير دليل، أو قبول قول من ليس قوله دليلا من غير دليل، قبول قول من ليس قوله دليلا، هذا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، ومن غير دليل تخرج شهادة الشاهدين وفتوى المجتهد للمقلد، لأنها أخذت بدليل فلا تسمى تقليدا في هذا التعريف. وأما بعضهم يقول هو قول يعني أخذك بقول من لا تعلم حجته، أو القول بدون معرفة دليله، أي هذا لا يخرج يعني، والأخذ بشهادة الشهود ما أحد يسميه تقليدا، لأنه مأخوذ بدليل، إن الله عز وجل يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالأخذ بشهادة العدلين لا يسمى تقليدا. وكذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، إذا كان الشخص لا يعلم وسأل العالم فأفتاه لا يكون هذا من باب التقليد على هذا التعريف، لأنه أخذ قول من ليس قوله دليلا لكنه بدليل، فيكون التقليد محصورا على التقليد المذموم، وهو يعني القول يعني الأخذ بقول يعني من لا تعرفه أن قوله دليلا، أو يعني كانوا دليل أو ما هو دليل ما تعرف، إن هذا هو التقليد. نعم. التقليد في الأصول يقصدون به طبقة معينة من عامة المسلمين يجوز لهم أن يقلدوا، غير المذموم الذي لا يجوز. الناس في الأصول يقصدون مجتهد ومقلد. أيوه فيه التقليد كمان، فيه التقليد وفيه اتباع، فأخذ الحكم بدليله لا يسمى تقليدا، وأخذ الكتاب والسنة لا يسمى تقليدا، فهمت؟ أنا قصدي تعريف التقليد، لأنه بعضهم يقول بأن قول الأخذ بقول النبي تقليد، لا، وبعضهم يقول أنه هذا التقليد أن التقليد نفسه فيه ما هو مذموم وفيه ما هو محمود، ولذا هناك ناس يتعصبون يقلدون يقول لك القول ما قاله فلان فقط هو صواب لأن فلانا قاله، هذا لا شك أنه تقليد، وهذا كثير في يعني المسلمين مع الأسف، واحد يتبع قول لأنه يعرف قائله ولأنه قاله فلان، ويقول لك هذا مدام قاله مالك وقاله فلان هذا هو الصواب لأن مالك أعلم منك وأعلم من هذا، هذا ما هو مبدأ. هذا يجوز لعامة المسلمين؟ أقول هذا موجود. أنا أقصد يجوز لعامة المسلمين؟ إيش هو؟ يعني قول مالك أو الشافعي ويقول هذا اللي يراه. لا هذا يعني كونه يراه هو إذا كان لا يرى شيء إذا لا يرى قول مالك. لا يرى شيء. أيوه. وإذا كان ما وإذا كان يرى شيء إذا يرى الحق. نقصد هو يرى شيء مثل الضمان النفسية. نفسية أقول هذا الموجود الآن يعني لأنه الآن المذهب يؤخذ عن طريق البيئات حتى الواحد من هو صغير يعيش في بلد إسلامي في مذهب سائد يرى أن غير هذا المذهب لو رآه يرى أنه منكر وكذلك مثل الذي يعرف قراءة من القراءات فيسمع واحد يقرأ بقراءة سبعية أخرى يقول له أنت خسرت القرآن يقول له هذا يعني غلط هذا كون واحد ما يعرف لا يقدم ولا يؤخر نعم أيوه وشرعا قبول قول الغير من غير حجة كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه أيه. وكتمه عنه من علمه يبقى هم بعضهم يقول كل واحد المقلد والمقلد كل واحد حط في عنق الآخر الحكم فهذا طلب منه الفتيا فحط الحكم في عنقه وهذا لما أفتاه حط الحكم في عنق المفتى يعني اللي هو المقلد نعم يقولون هكذا ولذا يقال هذا مقلد وهذا مقلد هذا مستفتي وهذا مفتي نعم أيوه. أخذ من قوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه على جهة الاستعارة نعم وليس قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا إذ هو حجة في نفسه هو هذا ولذلك يعني كلام هذا التعريف أظنه تعريف ابن الحاجب أنه يقول يعني أخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل حتى يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله دليل أو الأخذ بقول من ليس قوله دليلا لكن أخذ بدليل كأخذ بشهادة الشاهدين وأخذ المقلد بحكم المفتي بفتوى المفتي وهكذا نعم أيوه ويجوز التقليد في الفروع إجماعا خلافا لبعض القدرية نعم يعني الفروع لها اصطلاحات كثيرة هي الفروع مقابل الأصول أو المراد بالفروع مقابل أصول الدين وكل ما عدا ذلك يسمى فروعا وفي الحقيقة أن التقليد ليس مقصورا على الفروع وإنما مناط التقليد فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن ساغ الاجتهاد في شيء ساغ فيه التقليد وإذا لم يسوغ الاجتهاد في شيء لا يسوغ فيه التقليد نعم أيوه. لنا الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك يعني الاجتهاد يعني ما في أحد يقول بأن العامة أنه يجب الاجتهاد على كل فرد نعم أخطئ فيها مثاب فلا محذور أي قالوا الواجب العلم يعني في العقائد يعني أنا أقول يعني غير الفروع إذا كانت يعني تحتمل الاجتهاد وتحتمل الصواب والخطأ لا فرق بينه وبين الفروع والفروع إذا كانت لا تحتمل فكذلك لا يسوغ فيها التقليد والاجتهاد نعم قالوا الواجب العلم أو ما أمكن من الظن والحاصل منه باجتهاد أكثر نعم قلنا فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع أيوه ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش أي يعني لو كلف العوام الاجتهاد وانقطعوا للاجتهاد أول شيء ليسوا على درجة واحدة وممكن كثير من الناس ليس صالحا لأن يكون مجتهدا ثم إن هذا يبطل يعني يفسد الدنيا لأنها موضوعة على أن بعض الناس مجتهدين وبعضها عمال وبعضها يعني أهل حرف وما إلى ذلك لأن الدنيا لا تقوم إلا هكذا نعم يوجب خراب الدنيا في طلب أهليته نعم ولعل أكثرهم لا يدركه فتتعطل الأحكام ولعل أكثرهم لا يدركها فتتعطل الأحكام بالكلية صحيح ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة أي يعني ما علم لا تقليد فيه لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكيف الواحد إذا كان عالما يسأل لذلك هذه الآية يعني واضحة لأن يعني الشخص إذا كان عالما شيئا لا يحتاج أن يسأل عنه نعم لأنه إما يكون السؤال في غير محله أو للعناد أو لغير العلم فهذا مذموم نعم كالأركان الخمسة ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة أيوة. يعني مسائل الصلاة إذا كان عالم من أشياء معلومة من الدين بالضرورة، هل يعني هناك مجال لأنه يقول الصلوات كم؟ أما الشخص إذا كان جاهلا ما هو معلوم بالضرورة عليه أن يتعلم. أيوة. السبابة ليست ما علم من الدين بالضرورة، والتشهد ليس ما علم من الدين بالضرورة، لأنه ما علم من الدين بالضرورة لا يخفى فيه أحد. وبعدين يقول أيه. يعني وجوب الصيام ووجوب الصلاة ووجوب هذه الأشياء الأحكام الجملية، أما الفروعية كثير من الناس لا يدركها. نعم أيوه. كان أركان الخمسة نعم أيوه، المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى دليل أصلا. يعني الواحد الآن يقول لك ما هو الدليل على أن الصلوات خمس، مع أن فيها دلة لكن ما يحتاج إلى لا يقلد فيها، لأنه لا تؤخذ بالتقليد، وما أخذها بدليل هذا ليس تقليدا، لأن ما فيها اجتهاد أصلا. فكيف تقلد شيء لا يثبت بالاجتهاد؟ قلنا أن التقليد والاجتهاد متلازمان، ما جاز فيه الاجتهاد جاز فيه التقليد، وما لا يجوز فيه الاجتهاد لا يجوز فيه التقليد. نعم أيوه. كالأركان الخمسة الاشتراك الكلي فيه. نعم كالأركان الخمسة أيوه نعم. ولا في الأحكام الأصولية كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها لظهور أدلتها في نفس كل عاقل. نعم. وإن منع العامية عيه من التعبير عنه. أي يعني قد يكون هو يعرفها لكنه ما يستطيع يعبر عنها، ليس معناه أنه لا يفهمها، ولكن ما عنده من الممارسة الكلام ما يستطيع يعبر. نعم. كيف يعني؟ يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة، ليس عندهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فإذا سئلوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا. إيه معناه أنهم ما يفهمونها ما يعرفونها، وهذا التغليب لا يقبل. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. الحديث تقديم المرض لأنهم يعني لا يدخلون النار شيء من هذا القبيل، لا يعذبون. أول شيء الحديث أين هو؟ صحيح ما عليه. أول شيء نعرف الحديث ونسبره ثم بعد ذلك نناقشه. نعم نعم اي طيب، لكن فيها حديث تخالفه اليس كذلك؟ وانا اسال كذلك لان السؤال هو نفس الجواب يبنى على السؤال. لا حديث تخالفه ان هذا تقليد لا يقبل فيه التقليد، وجدنا اباءنا يقولون كذا فقلناه، هذا اصلا لا ينبغي. ماذا تقول في محمد يعني ماذا تقول يعني سمعت الناس يقولون شيء فقلت، هذا لا يكفي، هذا يعني ليس إيمانا. وكل واحد يقول أنا رأيت أبي يقول لا إله إلا الله فقلتها، هذا ما هو إيمان. أي نعم لا، على كل حال يعني أنا أقول هذا إذا كان يبنى عليه إيمان، هناك أدلة تدل على أن هذا لا يبنى عليه إيمان، فإما أن الحديث غير صحيح أو أنه خالف ما هو أصح منه فيترك. أي نعم. حديث آخر الزمان بالتالي يعني ما يعرفه إلا لا إله إلا الله. لا ممكن آخر الزمان ليس معناه أنه للمدح بل هو للذم، ولا تقوم الساعة على وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. نعم أيوة. أنا قصدي أنه مثل هذا الحديث أول شيء نصححه قبل أن نخوض فيه، ثم إذا صح نعرضه على بقية على ما هو في موضعه من الأحاديث، فإن كان حديث واحد صحيح وخالف أحاديث كثيرة صحاح يسمى شاذا. نعم. ولأن المقلد إن علم خطأ كيف؟ إذا كان ما هو مخالف لا يسمى مخالف، إذا أمكن الجمع ما في خلاف. ولأن المقلد إن علم خطأ من قلده لم يجز أن يقلده. أي صحيح، وهذا مشكلة. يعني واحد يقول له ترى هذا القول مخالف للدليل، يقول لا ما دام قاله فلان هو الصواب وفلان هذا هو معذور، في خطئه اجتهد. نعم لا هو معذور أصلا لأنه أخطأ بعد أن بذل الجهد، وأنت لست معذور في خطأ فلان إذا ظهرت لك الحجة. أو نعم. لأنه لم يطلع على الدليل وطلع عليه هو هذا أي. المهم أنه هو معذور أي. أي. ها؟ احنا نتكلم في جزئية معينة وهو إذا بلغه عرف الحق، يعني لأنه الكلام هنا محدد أنه علم الخطأ. أيوه المقلد يعني ولأن المقلد إن علم الخطأ من قلده لم يجوز أن يقلده. هذا هو نعم. أو إصابته بما علمها إن كان لتقليده آخر. نعم. فالكلام فيه كالأول. صحيح. أو باجتهاده فيه فليجتهد في المطلوب وليمضي بواسطة التقليد. هذا هو إذا أمكن أن يجتهد فلا داعي للتقليد. نعم. وفي هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستدل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبهة كيف العامي لا يدرك الدليل العقلي؟ قصده الدليل العقلي يعني قصده أصول الدين، يعبرون عنها بالدليل العقلي. فهمتم؟ المراد بأصول الدين يعني. وفي الحقيقة أن أصول الدين لا يقال لها دليل عقلي، هي دليل عقلي ونقلي. ولذلك النظر الصحيح في النظر المأمور به أن يكون مقارنا للدليل النقلي، كما جاء يعني في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أن يكون مقارن النظر للدليل النقلي، لأن الدليل النقلي والنظر لا بد أن يكونا يعني متقارنين، لا أنه الذين يقولون لا بد أن يسبق النظر، وثاني يقولون لا بد من النقل ويكون يلزم من هذا الدور يعني. نعم. قالوا في هذه المسألة إشكال، إذ العامي لا يستقل بدرك الدليل العقلي، والفرق بينه وبين الشبه لاشتباههما لا سيما في زماننا هذا مع تفرق الآراء وكثرة الأهواء، بل نحارير المتكلمين لا يستقلون بذلك، فإذا منع من التقليد لزم أن لا يعتقد شيئا. لا هو شرط يعني إذا كان في الأشياء التي يسوء فيها التقليد يقلد فيها، والأشياء التي لا يسوء فيها التقليد ما فيها تقليد. نعم هذا الوقت. نعم. فالأشبه إذن نعم أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري. هو هذا صحيح. مجتهد. قال أيوه. أشبه إذن أن لا إثم على من أخطأ في حكم اعتقادي غير ضروري مجتهد. الحالة تكون مجتهدا لا يخطأ في حالة الاجتهاد. نعم. أو عامي مع الجد والاجتهاد بحسب الإمكان مع ترك العناد. وهذا صحيح. عامي مع الاجتهاد. ما؟ أقول عامي مع الاجتهاد. لا. قال أو عامي مع الجد والاجتهاد. مع الجد والاجتهاد في طلب. بحسب الإمكان. أيوة. وما عنده أدوات. كيف ما عنده أدوات؟ هو يجد ويجتهد في ماذا؟ هو عامي. لماذا قال عامي؟ هو عامي لأنه يقابل المجتهد. فهو إما أن يستطيع أن يدرك المسألة عن طريق السؤال أو عن طريق معرفة جزئية هذه المسألة بالقراءة عنها حتى ليش هو يعني في هذه المسألة هو عليه أن يجتهد جهده وليس من الاجتهاد اللي هو معرفة مدارك الأحكام وإنما نعم أيوه. وفي احتراز مما يلزم الجاحظ أكثر مخالفي الملة عاندوا ومنهم من لم يستفرغ وسعه في الاجتهاد. أي الجاحظ. يعني قال بأنه يعني الجاحظ يقول هذا الكلام يلزم منه أنه كلام الجاحظ يلزم منه أنه كل كافر معذور، ولكن الحقيقة أنه ليس أنه لم يستفرغ وسعه، هو ليس من أهل الاجتهاد أصلا. أي وأن الكفر إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة. نعم. وهو مقتضى كلام الشيخ أبي محمد في رسالته. نعم. هو المقدسي يعني اللي هو من قدامة. إن لم يكفر أحدا من المبتدعة غير المعاندين ومنكري الضروريات، بقصده من حق مع استفهام طريقه. نعم. وقفتم على ماذا؟ ها؟ طيب إذا كان ما في مانع. طيب قال ثم هنا مسألتان، إحداهما أن العامية يقلد من علم أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، نعم، دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما. نعم، يعني العامي يقلد من عرفه، من عرف أنه عالم أو ظن ذلك، وذلك بأمارات كثيرة، يجي يعلم أنه مفتي أو يراه منصبا للفتية والناس تأتي بالشهرة، يعلم ذلك. نعم. لنا غالب الناس غير مجتهد، فاحتمال الأهلية مرجوح، وأن من وجب قبول قوله قبول قوله وجب معرفة حاله. نعم. كالنبي صلى الله عليه وسلم بالمعجز والشاهد والراوي بالتعديل. أي يعني كل واحد يقبل قوله أو يلزم قوله لا بد أن يكون هناك دليل على أن قوله لازم، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله لازم لأن الله عز وجل أمر باتباعه ومعرفة أنه رسول بالكتاب وبالمعجزة. نعم. قالوا العادة أن من دخل بلدا لا يسأل من علم من يستفتيه، من علم من يستفتيه ولا عن عدالته، عن علمي. العادة أن من دخل بلدا لا يسأل عن علم من يستفتيه، نعم، ولا عن عدالته. أي لأنه معروف، لأنه إذا كان معروف ومشهور هذا يكفي. نعم. قلنا العادة ليست حجة على دليل، ليست حجة على دليل لجواز مخالفتها إياه، ثم وجوب السؤال عن علمه ملتزم. أي يعني لابد من يسأل على علمه أو يعرفه يعني، لكن هذا يرد عليه بأن العالم والمفتي كل واحد منهما مشهور في بلده وهو معلوم، فإذا دخل إنسان بلدا أو شخص جاء للحج ووجد شخصا يفتي ويتصدر للفتيا ويسأله هذا فيجيب ويسأله هذا فيجيب، فهذا يكفي في غلبة الظن عليه. نعم. والعدالة أصلية في كل مسلم بخلاف العلم. صحيح. الثانية، نعم، يكفي المقلد سؤال بعض المجتهدين، يكفي المقلد سؤاله سؤال بعض مجتهدي البلد. نعم. لوجوب تخيير الأفضل قولان. ها؟ أي يعني هو أنه مخير فيه بتخير الأفضل قولان. نعم. النافي إجماع الصحابة على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول. نعم. كأن الفضل قدر مشترك ولا عبرة بخاصة الأفضلية. نعم، لأنه يعني يكون واحد يستفتي المفضول وبعضهم يقول يا بد أن يكون الأعلم أو الأورع، وإذا كان كل واحد منهم عالم وكل واحد ورع فيكفي ذلك في قبول فتوى. نعم. المثبت لا يجب، بعضهم يقول يجب عليه الأعلم، بعضهم يقول هذا يعني إذا كان العام لا يعلم العلم كيف يعلم أن هذا هو أعلم، والحكم على الشيء فرع عن التصور، كيف تعلم أن هذا هو أعلم؟ أي وأن هذا التكليف ما لا ينبغي. وعلى كل حال فإذا علم أن هذا أعلم أو أورع فهذا أدعى إلى النفس في قبول الفتوى. ولكن الصحيح أن قول المفضول يقبل مع وجود الفاضل. نعم. نعم. هو هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابة أن يفتوا وأقرهم على الفتوى والاجتهاد، وكان يعين القضاة والسؤال. نعم، أقول يعني حتى الصحابة كانوا يتدافعون الفتية وهم ليسوا على درجة واحدة. نعم. أيوه. المثبت الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب، فإن سألهما واختلفا عليه فهل يلزمه متابعة الأفضل في دينه وعلمه كالمجتهد، كالمجتهد يتعارض عنده الدليلان أو يتخير في خلافه. نعم. الظاهر الأول، الظاهر أنه تقوم به الحجة، ولكنه لو اختلف يكون من باب يعني الأعلم، لأن الأعلم قوله مرجح يعني لقوله. نعم. ويعرف الأفضل بالإخبار وإذعان المفضول له وتقديمه. نعم. ونحوه من الإمارات المفيدة، من الأمارات، من الأمارات المفيدة للظن، فإن استويا عنده اتبع أيهما شاء. نعم. وقيل الأشد، إذ الحق ثقيل مريء. وقيل الأخف، يعني القول الأخف، قيل الأشد وقيل الأخف، ولو خير، وكل واحد له دليل. نعم. أي مسلمة، إذا كان العامي ما يعلم، أو إحنا قلنا أنه بعضهم يقول أنه أخذ بقول المجتهد ليس بتقليد، لأن الله أمره بالأخذ به. نعم. نعم. صحيح عند من؟ كيف؟ فين؟ ما لا، هو الشيخ قد يقول بأنه اتباع، لأنه هو يعني القضية في قضية تعريف التقليد، لأن بعضهم أنا كما ذكرت لكم يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذ به تقليد، وهذا المعنى اللغوي، ولكن المعنى الاصطلاحي هو أنه إذا أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليس بتقليد، وإذا أخذ بقول من أمره الشرع بأن يأخذ بقوله ليس بتقليد، ولذلك قلنا بأن أخذ بشهادة الشاهدين تقليد، ولا أحد يقول به. نعم؟ إن شاء الله ما يكون فيه. نعم. أيوه. قال وقيل الأشد، إذ الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي. أي. وبعضهم يقول الأخف. قيل الأخف. أي. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر. وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر. وبعثت بالحنفية السمحة السهلة. حنيفية والله الحنفية. الحنيفية السمحة السهلة. ويحتمل أن يسقط لتعرضهما، أن يسقط لتعرضهما ويرجع إلى غيرهما من وجد، يعني مثل الأدلة يعني. تمام. وإلا فإلى ما قبل السمع، أي يعني اللي هو الأصل، هل هو التحريم أو الإباحة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى القول في ترتيب الأدلة والترجيح. نعم. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما. نعم. الترتيب يعني بالترتيب باللغة هو هكذا، جعل كل واحد من شيئين فأكثر في المرتبة التي يستحقها، وقد يكون الترتيب بحسب القرب والبعد، وقد يكون بحسب القوة والضعف، وقد يكون بحسب الجمال وما يضاده، وهكذا. والترتيب هنا في الاصطلاح هو ترتيب الأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة وما يتعلق ذلك بذلك من مباحث الألفاظ، فترتيب يعني كل دليل حسب مرتبته، فالقرآن مثلا مقدم على السنة عند من يقول بذلك، والنص مقدم على الظاهر، والظاهر مقدم على المجمل، وكذلك خبر المتواتر مقدم على خبر الآحاد، وخبر الآحاد درجات، يعني مما اتفق عليه البخاري ومسلم مقدم على ما كان في أحدهما، وهكذا. وكذلك في الإجماعات، إجماع الصحابة مقدم ثم إجماع من بعدهم، وكذلك الإجماع المنقول بالتواتر مقدم على إجماع الآحاد، ومقدم الإجماع النطقي على السكوتي، ثم الأدلة المتفق عليها مقدمة على الأدلة المختلف فيها، ثم القياس وأنواع الأقياس التي تقدمت لنا، قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه، كل حسب مرتبته. فوضع كل دليل في مرتبته هذا هو فائدة دراسة الأصول وعوارض الأدلة، لأنك إذا عرفت منزلة كل دليل عند العمل بالأدلة تعرف كيف يقدم هذا، إذا كان في الظاهر هناك تعارض فيقدم هذا على هذا. فجعل كل واحد من الأدلة في مرتبته اللائقة به هو ترتيب الأدلة، وإذا رتبت الأدلة لا يقع التعارض، لأن القوي لا يعارضه ما دونه في القوة، والأقوى مقدم على القوي، وهكذا. لذلك كان دفع التعارض يقع بترتيب الأدلة كما يقع بالجمع ويقع بالترجيح ويقع بالنسخ. نعم. أيوة. قال: الإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع قطعيته وعصمته وأمنه من نسخ. هذا الذي يقول بأن الإجماع مقدم وهو ما ذكره المؤلف هنا تابع فيه صاحب الروضة، وهو بعضهم يقول الإجماع هو الأول، والمراد بالإجماع اللي هو مرتب يعني أقوى الأدلة هو الإجماع الذي يستند إلى كتاب أو سنة. والقائل بهذا القول يقول الإجماع تقديمه هو تقديم الدليل المجمع عليه، فهمتم؟ فهذا هو المراد. أما أصل الترتيب أن الأدلة أولها الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى المختلف فيها. نعم. أيوه. قال: لقطعيته وعصمته وأمنه من نسخ. نعم، لأن الإجماع لا ينسخ، لأنه لا يقع إلا بعد زمن التشريع، وبعد زمن التشريع كما مر في النسخ لا يمكن أن يكون هناك نسخ. نعم. أو تأويل. نعم، لا يؤول الإجماع لأنه تم من ذلك. نعم. ثم الكتاب. أي ثم الكتاب، يعني على هذا الترتيب معناه أن الكتاب المجمع عليه أو السنة المجمع عليها مقدم على الكتاب والسنة. نعم. ويساويه متواتر السنة لقطعيتهما. نعم، لا فرق بين الكتاب والسنة إذا كان يعني كل منهما متواتر، يعني متواتر من السنة لا فرق بينهما في الاحتجاج، وإن كان الفرق طبعا في القرآن أنه متعبد بألفاظه فهذه مسألة أخرى. نعم. ثم خبر الواحد. ثم خبر الواحد، لأنه المتواتر مقدم على خبر الواحد. نعم. ثم القياس. وكل هذه تقدمت معنا، ولذلك هو موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، يعني وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني كيفية الاستفادة منها هو هذا المبحث الآن، ترتيب الأدلة وتعارض الأدلة، كيف ترتب الدليل، وأنت عرفت أوصاف الأدلة من ظاهر وعام ونص ومن دلالة اقتضاء ودلالة نطق ومفهوم، هذه العوارض أنت عرفتها في بحثك عن الأدلة. ثم الآن هذا الاستفادة من الأدلة التي عرفتها أنك تحط كل دليل في مرتبته وتحاول الجمع بينها أو الترجيح وهكذا. نعم. والتصرف بالأدلة من حيث العموم والخصوص. هو نعم. والإطلاق والتقييد. أيوة. ونحوه سبق. أي هو هذا، يقول لك هذه العوارض اللي هي تعرف منها منزلة الدليل ورتبته تقدمت، ما عليك الآن إلا أن تطبق ما عرفته في المباحث السابقة في مباحث الألفاظ، تحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وتقدم المنطوق على المفهوم، ومفهوم الموافقة على المفهوم المخالفة، ودلالة الاقتضاء يعني مقدمة على دلالة الإيماء والتنبيه وهكذا. نعم. الترجيح تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح هو مصدر ورجح، يرجح ترجيحا، ومعناه جعل الشيء راجحا، ويقال للترجيح التثقيل، وإذا ثقلت الشيء صار راجحا. والمراد به في الاصطلاح أحسن ما يقال فيه أنه إظهار المجتهد مزية لأحد الدليلين المتعارضين توجب تقديمه عليه، إظهار المزية، وليس يعني المجتهد لا يجعل الدليل راجحا، وإنما يبين المزية التي جعلته راجحا. نعم. إذن إظهار المجتهد المزية التي تجعل يعني أحد المتعارضين أو الدليل المتعارضين، وبعضهم يقول إحدى الأمارتين مقدمة على الأخرى. نعم. ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى. أيوة، يعني هناك مرجحات كما ستأتي، معناها أنه هذا أرجح من هذا، يعني أقوى منه، إما في يعني من حيث الدلالة، و يعني إما أن يكون الترجيح قرينة في الدليل في اللفظ أو في السند أو بدليل خارجي. نعم. والرجحان حقيقة في الأعيان الجوهرية، أي يعني قصده أنه هذا يعني دائما الأشياء المعنوية هي تشبه بالمحسوسات حتى تقرب، لأن الأصل في الشيء هو المحسوسات، فالترجيح والتثقيل أصله الميزان والأشياء المحسوسة، ثم استعيرت إلى المعاني لأجل أن تقرب المعاني للأذهان. نعم. وهو في المعاني مستعار. نعم. وحكي عن ابن الباقلاني إنكار الترجيح بالأدلة كالبينات. أي يعني وليس بشيء. أي يعني هو في الحقيقة يعني قوله حكية هذا ممكن يدل على أنه ضعيف. نعم. إذ العمل بالأرجح المتعين. نعم. فقال وحكي عن الباقلاني إنكار الترجيح بالأدلة كالبينات وليس بشيء إذ العمل بالأرجح المتعين. أيوة العمل بالأرجح متعين ما يخالف في حد، لكن هل هذا يقال له ترجيح وليس بترجيح؟ والذي ينكر الترجيح هو الذي ينكر أصلا التعارض، وفي الحقيقة أن التعارض الحقيقي لا يوجد في الأدلة الشرعية، وإنما هو في نظر المجتهد، لذلك كان الترجيح هو التعارض في نظر المجتهد. نعم. وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالترجيح. نعم. والتزامه في البينات متجه. أيوة يعني كونه تقاس الأدلة على البينات ليس أولى من أن تكون البينات هي المقاس على الأدلة، لأن الأدلة هي الأصل، والبينات يعني بعضهم يقول البينة إذا كانت تثبتين شاهدان، إذا شهدا يعني قد لا يكون أنا أرجح من 3 شهود ولا 4 شهود، وبعضهم يقول لا الترجيح في البينات كما هو في الأدلة. نعم. ثم الفرق بينهما أن باب الشهادة مشوب بالتعبد، أي يعني أنه اشترط فيه العدد، وإن كان العدد يعني قد يكون مفهوم، لأن العدد لأجل البعد من الخطأ ما أمكن. نعم. فقصده أن العدد في البينات، العدد في الشهود وصيغة الشهود المشترطة لا تخلو من تعبد، لأنها قد لا تكون معلومة معقولة المعنى تماما. نعم. ولهذا لو أبدل لفظ الشهادة بلفظ الإخبار لم تقبل. أي لأنه لابد يقول أشهد، وأن الإخبار يعني ممكن يقبل فيه الظن، والشهادة لا يقبل فيها الظن، لا يقبل منه أظن يعني أني أشهد كذا، هذا لا يقبل، لابد من الشهادة، هم اشتراط فيها العدد. نعم. أيوه. ولا تقبل شهادة جمع من النساء وإن كثرن على باقة بقر بدون رجل. على باقة بقل. أيوة. نعم. على باقة بقل بدون رجل. أيوة يعني قصد أنها يعني هذا أتفه شيء، لو لم يكن هناك جانب تعبدي وكان المراد هو غلبة الظن، فإن يعني كثير من النساء قد يعني خبرهن قد يفيد ظنا أكثر من رجل واحد. نعم. بخلاف الأدلة. نعم. كيف النساء يتواترن وحدهن يعني؟ على كل حال هو يعني خبر التواتر لا يشترط فيه الإسلام أصلا، لأنه يفيد العلم ولم يبقى هناك يعني ظن، لذلك لا يبحث عن أخبار عن رواة خبر المتواتر، وإنما ما يبحث عن خبر رواة الآحاد، فإذا تواتر ما نستطيع أن نقول هو تواتر على النساء فقط، لأنه كيف علمنا أنه متواتر؟ فالمتواتر أصلا لا يعلم أعيار رواته. نعم. هذا ما هذا تابع للشهادة وليس تابع للرواية، لكن روايتهن ما هي رواية الرجال؟ لا الشهادة. أيوة الشهادة هذا قال لك جانب تعبدي. أيوة. يقول أخذ يقبل إذا كنا 4 شهادات. في ماذا؟ ما لا أعرف أحدا يقول في ذلك، لأن رجل مبعثان. طيب. وكان 4 نساء. ما يقبل. لازم تغير. أي لو كان هذا يقول 4 نساء أو 20 امرأة ما قال. أي ولو أردنا أن نقيس هنا نقيس هذا من الأشياء المنصوص عليها غير معلومة علتها، لأنه الشهادة لأنك لو قلت نقيس يعني معناه نأخذ 4 نساء فقط، ممكن على هذا نقيس أنه نأخذ ثماني نساء بشهادة الزنا مثلا، وهذا غير مقبول لأنه الجانب تعبدي ما لا مجال للرأي فيه. أي. والذي جعل التعبدي شيخ ما هو القيد الذي جعله تعبدي؟ هو عدم يعني عدم معرفة الحكمة تماما. وفي معروفة في الأصل، لكن هذه الحكمة منفية في الكثرة الكاثرة. هو كيف قبلت في الأموال ولم تقبل في أشياء أخرى؟ أي. طيب. نقل بعضهم أنه النسيان.